حتى زي ما بعضكم يقول حتى شعارات حتى البيوت اصبحت للاعبين كل شيء. يعني عياذا بالله نخشي يوم من الايام ما يدخل الناس ما يحفظ القران الا بناء على تشجيع لاعبين او شيء، والعياذ بالله يعني الى اي حد يصل بنا ضياع العقل ونحن امه القران. امم الكفر لا نبالي لا نقتدي بها، امم الكفر الله سبحانه وتعالى قد سلب منها معرفته، لا تعرف ربها. فهل تستغربون ما لا تعرف طريقها الصحيح للحياة؟ من لا يعرف ربه الذي خلقه؟ من لو تعرفته وقلت له اين تذهب بعد هذه الحياة يقول لا ادري. تستغرب منه اي شيء بعد ذلك؟ لا يدري، بل الحيوان جاء ويدري في الروح. لكن الذي يؤمن بالله وباليوم الاخر ويعلم انه قادم وانه واقف بين يدي الله وان هذه الحياة قصيرة تافهة حقيرة وانه مسؤول، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع، عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه ماذا عمل به، مسؤول عن كل شيء. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. في احد يمكن هذه المسؤولية؟ اذا انكرها خرج من دائرة المسلمين وخرج من دائرة خطابنا نحن، لا نتخاطب معه. حيث الان نخاطب من يؤمن بهذا مثلنا لكنه غافل عن مقتضى ذلك الايمان، فاصبح حالنا نشابه حال المشركين، نسأل الله العفو والعافية. السابقون بالخيرات هم من فعل الواجب والمندوب وترك الحرام والمكروه، والمقتصد من وقف على الحلال والحرام، والظالم الذي خلط حلالا وحراما. هل هذا هو التفسير الصحيح؟ هذا التفسير صحيح؟ هذا احد ما قيل في هذه الايه بقول الله تبارك وتعالى: ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. فهذه الامه المصطفى امه محمد صلى الله عليه وسلم اصطفاها الله على سائر الامم واورثها الكتاب القران، هذا الذي اهمله من اهمله واتخذوه مهجورا اورثها اياه وجعلها ثلاثه درجات. فالظالم لنفسه هو الذي اهلك نفسه بالرقاب والذنوب والمعاصي الكبائر، عافانا الله واياكم من ذلك. من المقتصد هو، لا نترك المقتصد الان، الظالم لنفسه حتى تاخذ اقرب افضل ايسر عليه، الظالم لنفسه من فعل الكبائر والموبقات. السابق بالخيرات هو من كان من المحسنين من المتقين من الاوابين من التوابين من الاواهين من المخبتين الى اخر ما وصف الله سبحانه وتعالى عباده واصفياءه في القران. المقتصد بينهما حالة بين ذلك، حالة وسط، لا هو من المحسنين وليس أيضا من الظالمين، وإنما حال وسط. ولهذا قال البعض أن هذا هو الذي وقف عند الحلال وترك الحرام وعمل الواجبات ولكن ما عن المندوبات، وانتهى عن المحرمات ولكن لم ينتهى عن المكروهات وأمثال ذلك. فالمقصود أن هذه الأمة ثلاث درجات، والقول الصحيح أن هذه الأقسام هي في هذه الأمة، في هذه الأمة أي في أمة الإيمان في أمة التوحيد. وأما من خرج من هذه الأمة عن الدين كمن ترك الصلاة أو كفر بالله أو برسوله أو اليوم الآخر أو استهزأ بشيء من الدين أو فعل أي مكفر من المكفرات، فالصحيح أن هذا قسم رابع، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فبعد أن ذكر الله تعالى الأصناف الثلاثة ذكر الصنف الرابع وهم الكفار، بخلاف ما ذكره الله تعالى في أول سورة الواقعة، فإنه وكنتم أزواجا ثلاثة، فذكر الثلاثة السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. فأصحاب الشمال هنا هم الكفار، أي هم الصنف الرابع بالنسبة لما في السورة التي ذكرنا من الآيات التي سبقت. وأما هنا فهم الكفار صنف والمؤمنون درجتين سابقون وأصحاب يمين.

العقل. وكان العقاد كان متأثرا بالمدرسة الألمانية، والمدرسة الألمانية الفلسفة الألمانية فيها يعني ملمح واضح جدا وهو تقديس الفرد، تقديس الفرد. فعندهم أن الفرد الممتاز هو الذي يغير التاريخ ويغير الواقع. هذا يعني اتجاه فكري واشتهر بالذات في ألمانيا. تأثر العقاد بهذا الاتجاه، فأصبح ينظر إلى الأمور على أن الأفراد الممتازين. والحقيقة أنه مهما كان امتياز عمر رضي الله تعالى عنه فإنه ليس وحده ممتاز، لكن كان في أمه ممتازة. فليس عمر الذي غير الأمة، ولكن الأمة نفسها التي غيرها ورفع شأنها الإسلام هي التي أصبحت أهلا لأن يقودها عمر. فعمر أهل لها وهي أهل له، وهكذا. فالنظرية هذه لا تتفق مع حقيقة الواقع حتى بنظر النقاد من الفلاسفة، فضلا عما نحن نعلمه من ديننا، لأنه ليس الأشخاص الممتازون هم الذين يغيرون حركة التاريخ. كان الكلام في هذا يقول، ولكن المقصود أنه لا ينبغي أن يدرس كتب العقاد في المناهج التعليمية. والعجيب أنها كانت مقررة في الثانوية على الأولاد، تذكرها لا يمكن بعضكم، كانت مقررة على الأولاد ثم ألغيت. الآن تقرر على البنات، هذا شيء صح فهو لا ينبغي، بل يجب أو ينبغي أن يكتب للرئاسة في ذلك. مثل هذا لا تقرأ له إلا إذا كنت مختصا أو باحثا وتعرف، يعني كما تفضلت بحذر، تعرف الصواب من الخطأ وتستنتج وتأخذ أو تستفيد منه نقول. لأن العقاد ينقل نقول عن ثلاثة أوروبا وغيره لا تجدها أحيانا عند غيره مثلا. لكن أما أن يأتي إنسان يريد أن يهتدي وإنسان يريد أن يعرف دينه ويقول يلا تعال المكتب نشتري كتب، فاشترينا العقاد إسلاميات العقاد وإسلاميات طه حسين وإسلاميات محمد عبده وفلان وفلان، فهذا لا. في الحقيقة هذا ويخرج من مثلا جهل، ولكن يدخل في جهل مركب، فإنه يأخذ دينه من غير مصدره الصحيح. المصدر الصحيح أن نأخذ الدين من العلماء الموثوقين حتى في الأمور الفكرية وما أشبهها. فلا الجنة والنار وجودها فيأتي، لكن الآن باختصار ما حولنا قالوا بعضكم الجنة والنار مخلوقتان الآن وموجودتان الآن على مذهب السنة والجماعة، وهما ما فيهما من الحور والولدان لا يشملهم الفزع الأكبر، ففزعها من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. ومن لا يفزع ولا يشملهم الفزع الحور والولدان الذين في الجنة، فلا الأهوال ولا الفزع في يوم القيامة يشملهم، بل يكونون متهيئين لاستقبال المؤمنين. جعل الله وإياكم منهم. وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في موضعه بإذن الله. برضو بمثل بعض الكتب الإخوان يقول بعض رسالة عن الفارابي أبو زكريا الرازي، هو الرازي الطبيب الذي يقال انه من اقدم العرب في الطب، وفي هذا ملحد كان لا يؤمن بالبعث ولا يؤمن بالاخره وينحاز ومشهور ومذكور. والفارابي كان فيلسوفا ملحدا ايضا. وجابر بن حيان كان رافضيا باطنيا ولم يكن ايضا من اهل السنه، وهو ايضا ساحر، كان ساحرا، ولهذا يقولون انه اشتغل بالكيمياء. ابن سينا هذا هو أشهر الفلاسفة الذين يسمون فلاسفة الإسلام، وليس في الإسلام فلاسفة أبدا. وهذا أيضا من الملحدين، أصله من الإثنى عشرية الرافضة، ثم صار عبيديا، ثم صار فيلسوفا لا يؤمن بالبعث ولا يؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى. وله في إنكار المعاد رسالة مطبوعة محققة اسمها الرسالة الأبشوية، لا يؤمن بالبعث وإنما يقول هو بعث روحاني فقط. هذا محكوم عليه بالكفر، وهو صاحب كتاب الشفاء. وقد سبق قريبا ان تعرضنا لها لما قلنا في الكلام عن الامام ابي حامد الغزالي. قال شيخ الاسلام ابن تيميه ابو حامد امرضه الشفاء او نقل.